بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت معارض زهرة كيم جونغ إل الزهرة الخالدة في روسيا والصين ومنغوليا. عرضت فيها مئات أسس من زهرة كيم جونغ إل والمؤلفات الكلاسيكية الخالدة للعظماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو، والكتب والصور الفوتوغرافية التي تعرف بالواقع المفتخر لوطننا القافز تحت راية سونغون. شاركت في حفلات افتتاحها الشخصيات والجماهير من مختلف الأوساط في البلدان المعنية.